بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقفنا عند معركة أحد، ثم كذلك سرية أو غزوة حمراء الأسد. كان من آثار معركة أحد أن تجرأ الأعراب وتجرأت بعض القبائل العربية وتجاسروا وفكروا في غزو المدينة، ومن ذلك أن طلحة ابن خويلد الأسدي كان قد جمع جموعا في نجد يفكر في غزو المدينة، وطليحة الأسد هذا كان ممن ادعى النبوة فيما بعد، وحاربه المسلمون أيام حروب الردة، هو مسيلمة وسجاح والأسود العنسي وجماعة كانوا قد تنبوا ادعوا النبوة. أما طليحة فإنه بعدما انكسر أيام أبي بكر الصديق هرب إلى الشام، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه وشارك في الفتوحات الإسلامية وشارك في معركة اليرموك رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهز سرية من 150 رجلا وأمر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، وخرجت هذه السرية حتى وصلت إلى ديار أسد. فلما علموا بقدوم هذا الجيش الإسلامي تفرقوا وتركوا ألعاما وغنائم كثيرة أخذها المسلمون، وخمسها أبو سلمة حيث وزع على رجاله 4 أخماس وخمس واحد دفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هي القسمة الشرعية في توزيع الغنائم. أبو سلمة رضي الله عنه كان قد جرح في غزوة أحد، ولكنه التأم جرحه فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن قدم نغر عليه الجرح أي ثار عليه الدم مرة أخرى، فتوفي على إثر ذلك رضي الله تعالى عنه في السنة 4 كما سيأتي ذكره إن شاء الله. كذلك أيضا من القبائل التي فكرت في محاربة المسلمين هذيل، وهذيل هذه من القبائل المتاخمة لمكة وكانت حليفة لقريش. خرج منهم رجل هو سفيان بن خالد الهذلي وعسكر في عرنة، وعرنة وادي في عرفة يعني قريب من مكة، عسكر هناك ودعا الناس إلى محاربة المسلمين وإلى مقاتلة محمد، هكذا كان شعاره، شعاره غزو المدينة ومحاربة محمد. فتجمع الناس من هذيل وغيرها ممن كانوا حاقدين وناقدين على المسلمين. بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر سفيان ابن خالد الهذلي وأنه يجمع الناس في عرفة لمحاربته. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ لم يرسل إليه جيشا، فإنما أرسل له رجلا واحدا، لأنه إذا قتل هذا الرجل، إذا قتل سفيان بن خالد انتهت الفتنة، فأرسل إليه عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، أرسله إلى سفيان بن خالد ليقتله. وسفيان في عرنة وحوله جيش، هذه لا شك أنها مهمة صعبة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دائما يختار الأكفاء والرجال الأسباب في هذه المهمات، فاختار عبد الله بن أنيس، واستأذنه عبد الله بن أنيس أن يتكلم فيه، يعني الضرورة أحيانا تستدعي ذلك. وصار عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ودخل في جيش سفيان بن خالد على أنه يعني إما قدم، فلما رآه سفيان بن خالد فرح به، فقال له ما جاء بك؟ وهنا يظهر ذكاء عبد الله بن أنيس كما يذكرون في السير، فقال له جئتك لأنصرك، جئتك لأنصرك وأمنعك وأكفرك. ففرح بها سفيان لأنه لم يفهمها، أما جئت لأنصرك فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال يا رسول الله إن كان مظلوما نصرناه، كيف ننصره إن كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم، فأنا أنصرك يعني أمنعك من الظلم، وأما أمنعك أمنعك مما أنت قادم عليه من محاربة المسلمين، وأما أكفرك أقطعك بالسيف أجعلك أكثر من واحد. هكذا قال الناس في شرحها. فماذا فعل عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه؟ يعني استمكن لهذا الرجل حتى اطمأن إليه، فوافق منه غرة لم ينتبه إليه، فأخذ السيف فضربه فبرد، قتله في لحظة، ثم خرج رضي الله تعالى عنه. تبعوه فما أتركوه، قام بالمهمة ونجح فيها حتى وصل إلى المدينة. لما قتل سفيان بن خالد انتهت الفتنة، وتفرق الناس وتفرقت الجموع، وكفى الله منه القتال بقتل هذا الرجل. فلما أقبل المدينة تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له أفلح الوجه يا ابن أنيس، أفلح الوجه، يعني كما نقول نحن الآن دمر الله وجهك. حقق هذا الإنجاز العظيم. قال بل وجهك يا رسول الله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عصا، عصا، وقال له تخصر بها فإن المتخصرين في الجنة قليل، يعني هذه العصا علامة لك تدخل بها الجنة رضي الله تعالى عنه. بعد هذه الحادثة بدأت سلسلة من المؤامرات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المؤامرات الفظيعة على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤامرة التي حصلت في السرية المشهورة، وهي سرية الرجيع. هذه السرية متى كان تاريخها؟ وما هي أسبابها؟ وما ظروفها؟ وما أحوالها؟ أما تاريخها فإنها كانت في السنة الرابعة وفي شهر صفر، يعني بعد معركة أحد بنحو من أربعة أشهر فقط، أربعة أشهر، وبعد مقتل سفيان بن خالد هذا، والظاهر أنه كان رئيسا فيه، جاءت قبيلتان عربيتان إلى المدينة وهي عاضل والقارة، من القبائل قريبة إلى مكة، وطلبت من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن ويعلمهم الإسلام. فوافق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأرسل سرية، يقول محمد بن إسحاق إنهم كانوا ستة، ويقول في صحيح البخاري أنهم كانوا عشرة، وما في البخاري أصح. منهم مرثد بن أبي مرثد، ومنهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ومنهم خبيب بن عدي، ومنهم زيد بن الدفلة، ومنهم عبد الله بن طارق، وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من القراء ومن حفاظ القرآن. أرسلهم إلى هاتين القبيلتين من باب الدعوة إلى الله والتعليم. فلما وصلوا إلى بئر بين مكة وعسفان، هذا البئر يسمى بالرجيع، هذا البئر يسمى بالرجيع، وهذا البئر قريب من ديار هذيل، ومن قبيلة من هذيل هم بنو نشيان. وهذه السرية الآن متجهة إلى عضل والقارة، يعني هؤلاء خرجوا بعاقا إلى الله. فلما وصلوا إلى ذلك المكان إذ بهم يستصرخون عليهم هذيلا، وكأنها كانت مؤامرة مدبرة بين هؤلاء الناس وبين هذيل حتى ينتقموا لصاحبهم سفيان بن خالد. فأحاط بالسرية 200 من الرجال، أحاط بستة أو بعشرة، أحاط بهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخذوا مكانا عاليا مشرفا وأرادوا الدفاع، فأعطوهم العهود والمواثيق على أننا لا نقتلكم. أما بأن عاصم بن ثابت وكان أمير السرية فإنه قال والله إني لا أنزل على ذمة كافر، فبدأ يقاتل، فبدأ أصحابه يقاتلون معه، يا سبحان الله 6 أو 10 يقاتلون الياتين، فبدأ القتال، فاستشهد رضي الله تعالى عنه إلا 3 كانوا قد سلموا ورضوا بالنزول على ذمة هؤلاء الكفرة، وهم قد أعطوهم العهود والمواثيق. فأما سلم لهم خبيب بن عدي وزيد بن الدفنة وصاحبهم عبد الله بن طارق، هذا أو طارق بن عبد الله، فلما سلموا وأخذوهم بدأوا يقيدونهم بالحبال وبالقسفين. فقال ابن طارق هذا أول غدر، فحاول أن ينفلت منهم ثم قاتلهم فقتلوه. فبقي معهم خبيب بن عدي وزيد بن الدفنة، فأخذوا هذين الرجلين الصحابيين الكريمين رضي الله تعالى عنهما وذهبوا بهما إلى مكة. أما وضعوهم على أناس من أهل مكة، يقول هنا البخاري في روايته فانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن ليثم، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا. إذا خبيب بن عدي اشترى هؤلاء بن الحارث بن عامر بن ليثم، يقول فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله أراد أن يقتلوه، استعار موسى يعني يوسف الموسى الآلة التي يحلق بها الشعر حتى يستحد بها ويستعد للموت. استعار موسى من بعض بنات الحارث يستحد بها فأعارته، أعطته المسرموس عنده يمكن أن يقتل به آلة السكين، يقتل بها. يقول: فغفلت هذه المرأة عن صبي لها فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه. صبي صغير من أولاد هذه المرأة مشى عند خديج فأخذه خديج ووضعه على حجره. يقول: فلما رأته المرأة رأت ابنها في حجر خديج فزعت، تقول هي ترى ذلك، تقول: فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموس، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. مع أنه كان بإمكانه أن يقتله وأن يأخذ بذلك ثأرا رجل برجل، وهذا كافر محارب حلال الدم، لأن الأب يدفع أمه وأباه في الدين، الولد لأن الولد الابن يتبع أمه وأباه في الدين. والفقهاء يقولون يتبع خير الأبوين، لكن هذا الولد الآن أمه كافرة وأبوه كافر، فهو مسلم في الحكم، ومع ذلك يقول: ما كنت لأفعل. شوف الوفاء. وكانت تقول هذه المرأة: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قبط علب وما بمكة يومئذ من ثمرة، وإنه لم يثق في الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله. يأكل من العلب مكة كل ما فيها ثمر ويأكل من العلب مربوط الحديد، من أين هذا العلب جاء؟ رزق رزقه الله سبحانه وتعالى. هذا خديج بن علي. يقول: فخرجوا به من الحرب لأنه يقتل في الحرب، فقال: دعوني أصلي ركعتين. ثم انصرف إليهم بعدما صلى الركعتين فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لجد. صلى ركعتين وقال: لولا، يعني تخافون أني، تظنون أنني زدت في الصلوات خوفا من الموت، لزدت في الركعات. فكان أول من صلى الركعتين عند القتل هو. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. وفي غير البخاري قال: ولا تغادر منهم أحد. دعا عليه. يقول معاوية رضي الله عنه: كان حاضرا وكان مع أبيه. يقول: فلما جاء خديج أمسك بي أبي أبو سفيان، يقول: فاتجه على الأرض وأفزعني معه. لماذا؟ كان يظنون الإنسان إذا جعل عليه واتجه على جنبه أنه لا تستطيع الدعوة، هكذا كان يظنون. أما سعيد بن عامر الجمحي الصحابي رضي الله عنه الزاهد، هذا سعيد بن عامر رضي الله عنه كان عمر قد ولاه على حمص، وكانت تصيبه حالة إغماء أحيانا، يكون جالسا مع أصحابه فيغمى عليه فجأة، فاشتكاه إلى عمر قال له إن سعيد بن عامر له ثلاث خصال، أهل حمص اشتكوا عمر الخليفة، سعيد بن عامر هو أمير حمص، ما هي؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يغشى عليه فجأة في المجلس، ما ندري، لعل معه صلاة فرع، ما يصلح أن يكون أميرا. الثانية: له يوم في الشهر لا يخرج إلينا أبدا، أي كل أسبوع، ولا يستقبل أحدا في الليل. فلما جاء سعيد بن عمرو رضي الله عنه الى امير المؤمنين ساله يعني تحقيق حقق معه في المسائل الثلاثه. قال يا امير المؤمنين اما اني لا اخرج يوما في الاسبوع او في الشهر فانه ليس لي ثياب الا هذه التي عليه واني اغسلها فابقى في البيت حتى انتشر. يغسل الثوب ورقه البيت حتى تنظف وتجف ثم يلبس. ما عندك لا وهو امير شمس. اما الليل فقال يا امير المؤمنين النهار قد جعلته لهم والليل جعلته لربي. انا اعبد الله في الليل ما استقبل احدا اما في النهار لهم. قال اما الغشي كي يغمى علي فقال يا امير المؤمنين اني كنت ممن حضر خبيب بن عدي وسمعت دعوته واني والله كلما خطرت لي هذه الدعوه يغشى علي خوفا منه. سعيد بن عامر رضي الله عنه يقول هذه الدعوه دعوه خبيب انا حضرتها وسمعتها وانما كلما خطرت على قلبي يغشى علي خوفا من هذه الدعوه. دعا عليها اللهم احصهم عددا يقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. ما اعظم من دعوه. وكان حاضرا سعيد مع المشركين يقول كلما خطرت على بالي وعلى قلبي هذه الدعوه ما تحمل يغشى عليه. سبحان الله. يقولون فجابته هذه عند عمر خيرا. ثم قال خبيب بعدما دعا عليهم ولست ابالي حين اقتل مسلما ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله نصرا وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شيء ممزق. قال ثم قام اليه عقبة بن حارث فقتله. واما عاصم ابن ثابت فان شريفه بنت سعد من اهل مكه كانت قد نذرت اذا ادركت عاصما ان تشرب في قشته الخمر في قشته ان في زمزمته ان تقتله وتشرب الخمر في قشته. وعاصم بن ثابت ممن قاتل حتى قتل. فجاء بنو نحيان يريدون اخذه فارسل الله عز وجل الدب ذكور النحل فكانت عليه كالذله كالسحابه ما استطاعوا ان يصلوا اليه. حمته سبحان الله. قالوا اصبروا الى الليل يذهب الدب فناخذه. فلما جاء الليل ارسل الله عز وجل سيلا اخذ عاصما الى حيث لا يدرون حفظه الله سبحانه وتعالى. وكان عاصم رضي الله عنه قد عاهد الله عز وجل ان لا يمس بشر كافر قط او ابدا لا يمس بشر كافر. وقد وفى بذلك في حياته فحفظه الله عز وجل بعد مماته حفظه الله من المشركين. واما زيد بن الدثله فإنه قد أخذوه ليقتلوه أيضا كما قتلوا خبيب بن عدي. فلما صلبوه لأنهم كانوا يصلبون الرجل ثم يرمونه فيقتل مصلوبة. ماذا قال أبو سفيان؟ واسمعوا إلى عظمة الإيمان وإلى عظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. قال أبو سفيان يا زيد قبل ان يقتل انزل اتشد ان يكون محمد مكانك الان وانت امر في اهلك اتشد ان يكون محمد مكانك وأنت آمن في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن يصاب بشوكة وأنا آمن في أهلي. ما إيش مكانك؟ ما أحب أن يصاب بشوكة. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ما رأيت. اللهم صل وسلم عليه. وبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حصل لهؤلاء فحزن لهم حزنا شديدا. كذلك في نفس الشهر حصلت أيضا مؤامرة أخرى فكانت شديدة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أصيب في السريتين. السرية الثانية التي كانت في نفس التاريخ تقريبا سرية بئر معونة، وبئر معونة هذا بئر في نجد. ما ظروفها وما أسبابها؟ جاء رجل من سادات بني عامر اسمه عامر بن مالك أبو البراء، ويلقب بملاحب الأسلة، وكان رأسا من رؤوس بني عامر. جاء المدينة وجلس مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعرض عليه الإسلام، فلم يبعد الرجل، كان قريبا، ولكنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أرسلت إلينا أحدا من أصحابك يعلمون أهل نجد. فقال له النبي: إني أخاف أهل نجد عليه، لأن نجد في ذلك الوقت كانوا لم تكن دخلت في الإسلام، ولم تكن فيها يعني شوكة الإسلام أو قوة أو قبيلة مسلمة. فقال أبو براء: أنا جار له، وكان زعيما، أنا جار له. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70 من القراء، 70 من خيار المسلمين، وكانوا يعرفون بالقراء، وكان القراء هؤلاء في النهار كانوا يسقون الماء وينفقون على فقراء المهاجرين الموجودين في المسجد من أهل الصفة، وكانوا في الليل يتذاكرون القرآن والعلم، فكانوا من خيار المسلمين. أرسلهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الدعوة إلى الله ومن أجل تعليم الإسلام والقرآن للقبائل في مصر. منهم حرام بن ملحان. حرام بن ملحان هذا أخو أم سليم أم أنس بن مالك. فحرام بن ملحان يكون خالا لأنس بن مالك رضي الله تعالى. ومنهم كذلك المنذر بن عمرو من بني عمرو بن عوف، وكان من خيار المسلمين، رجلا فاضلا حتى رفاه حسان بن ثابت. ومنهم كذلك عامر بن زهيره مولى ابي بكر الصديق، وايضا كان من خيار المسلمين. ارسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هؤلاء 70 بناء على طلب ابي براء عامر بن مالك هذا ملاعب الاسنه. فلما وصلوا اليه وعند بئر يقال له بئر معونة، غدر بهم عامر بن الطفيل. عامر بن الطفيل هذا ايضا كان رأسا من رؤوس بني عامر، وكان ابن اخت لملاك بن الاسنة، يعني ابو براء يكون خالا لهذا الغادر لابن الطفيل هذا. فلما جاء حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه بكتاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى عامر بن الطفيل يقرأ عليه الكتاب، فأوعز الى رجل ان يطعنه بخنجر من خلفه. هذا هو الغدر. فبينما حرام بن ملحان رضي الله عنه يكلم عامر بن الطفيل، جاء الرجل وطعنه بخنجره من خلفه، ادخل الخنجر في ظهره. فلما طعنه بالخنجر ماذا قال حرام؟ قال: فزت ورب الكعبة. يا سبحان الله، يطعنه بالخنجر يقتله ويقول: فزت ورب الكعبة. وهذا الذي طعنه ينظر في الخنجر متعجب كيف يخرج ولا يقتله؟ هذا بالشهادة والجنة. ولذلك هذا الذي قتل حرام بن الحرام كان قد سأل الناس تعجب من هذا، قال قتلت الرجل ويطيب بز قالوا أنت بالجنة، فأسلم وحسن إسلامه. هذا الذي قتل حرام بن الحرام دخل في الإسلام. أما عنه التفهم الغادر فإنه قد شق على أبي براء أن يغدر بهؤلاء، فجاء ربيعة بن عامر بن ولاء بن أسلم هذا وطعن عامر في طعنة ولكنه ما مات منها، ودخل المدينة وكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، فأصابته غدة في بيت امرأة من بني سلول، فقال غدة كغدة البعير في بيت امرأة سلولية، ثم خرج حتى هلك في الصحراء، انتقم الله منه. يقول محمد بن إسحاق عن هذه السرية: فسار حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، فلما نزلوا بعثوا حرام بن الحام بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في الكتاب حتى عزى على الرجل فقتله، قتله غدرا، ثم استصرخ عليهم بني عامر، هذا عامر بن الطفيل استصرخ على هؤلاء السبعين بني عامر قبيلتهم، ولكنهم ما أجابوا، قالوا لا نغفر ذمة أبي براء، لا نغفر ولا نغفر ذمة أبي براء. فماذا فعل؟ استصرخ عليهم من بني سليم ثلاث قبائل: رعل وذكوان وقصية، هذه القبائل الثلاث هي التي هجمت على القراء وقتلتهم. يقول محمد بن إسحاق: فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم، وقالوا لن نغفر أبا براء وقد عقد لهم عقدا وزيارة، فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعل وذكوان والقارة، فأجابوا إلى ذلك، فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا أسيافهم. الصحابة أخذوا الأسياف، أخذوا القاتلون 70 رجلا يقاتلون مئات من الناس. يقول: ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني دينار ابن النجار، فإنهم تركوه وبه رمق، فارتف من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق، إلا هذا الرجل رضي الله عنه عاش حتى قتل يوم الخندق، على ذلك بسنة تقريبا. لكن هل قتلوا كله؟ لا. كان في فرح القوم عمرو بن ملك الضمري ورجل من الأنصار من بني عمرو بن عوف. عمرو بن ملك الضمري رضي الله عنه هذا ليس من الأنصار، من المهاجرين من مكة من نجد، ورجل من الأنصار كان في صرح القوم، يعني كان يفرحان في صرح القوم عند الماء. قال: فلم ينبئهما بمصاب القوم إلا الطير تحوم حول العسكر، رأوا طيرا تحوم حول المكان الذي فيه أصحابهم، فقال: والله إن لهذه الطير، والله إن لهذه الطير لشأنا، فأقبل لينظر فإذا القوم في دمائه، إنا لله وإنا إليه راجعون. رأوا الصحابة قتلاه، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة، الصحابة قتلى، وخيل هؤلاء الغدرة الكفرة من رعل وذكوان وعصية واقفون على القوم. فقال الأنصار لعمر بن أمية: ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ فقال عمرو بن أمية: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصاري: لكني اسمع الإمام، لكني لم أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لأخبر عنه الرجال. الله أكبر. قل لي لم أرجع ما أرغب عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لأخبر عنه الرجال. أنا أخبر الناس أنها قتل، فقاتل القوم حتى قتل احذر، قاتل هؤلاء الناس حتى قتلوا واستشهد نعمل استشهد. وأخذ عمر أسيرا، لأن الظاهر أن عمر بنية قاتل لكنه أسر. ما الذي حصل؟ فلما أخبرهم أنه من مضر، الآن عمر بنية مضر لقريش، أطلقه عامر بن قتيل وجد جلاسيته وأعتقه، أعتقه عن رقبة كانت على أمه فيما زعم. يقتل الخيار السبعين ثم يعتق هذا، يقول هذا رقبة كانت على أمي. أرأيتم كيف الفاجر الكافر؟ وكانت من الكرامات التي حصلت أن عامر بن قتيل هذا الخبيث سأل عمرو بن أمية، قال له من هذا القتيل؟ فقال له عمرو هذا عامر بن سهيرة. فقال عامر بن قتيل لقد رأيته ورفع إلى السماء حتى كان بيني وبين السماء، بين الأرض وبين السماء، ثم نزل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال رفعته الملائكة عامر بن سهيرة رضي الله تعالى عنه. عمرو بن مالك الضمري رضي الله عنه لما عاد يقول وخرج عمرو بن مالك حتى إذا كان بالقرقرة من صدر القناة في الموجة أقبل رجلان من بني عامر حتى نزل في ظل هو فيه، نزل في مكان ونزل فيه رجلان من بني عامر من هذه القبيلة التي منها عامر بن قتيل الغادر، وكان مع العامريين عهد من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وجيار لم يعلمه عمرو بن أمية. هذان رجلان معهما عهد من النبي عليه الصلاة والسلام، وعمرو بن أمية لا يدري، لا يعلم بذلك. وقد سألهما حين نزل ممن أنتما؟ قال من بني عامر. قال فأنهلهما حتى إذا نام عدا عليهما وقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما فأرا من بني عامر فيما أصاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أخبره بالخبر، أخبره بما حصل لأنه قتل رجلين بني عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لقد قتلت قتيلين لأدينهما، يعني أدفعن ديتهما، لأن هذين الرجلين لهم عهد. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يدفع الدية لهما. ثم قال النبي هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. صحيح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان خائفا من هذا، وقال لأبي براء إني أخاف عليه، قال أنا له جار. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. ولا بأس الإنسان يصيب بالمصيبة أن يقول مثل هذا، أن يقول هذا الإنسان فلان وأنا كنت كارها لهذا وكنت خائفا من هذا وكنت لا أحب هذا. لا بأس مع الصبر والاحتساب والرضا بالقضاء والقدر، ولكنه لو قال ذلك في حالة الحزن والأسف فلا حرج عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من عمل أبي براء، يعني هذا من سببه تفريطه وإنزاله، وابن أخته هو الذي بدأ به عامر بن قتيل. وحقيقة أن أبا براء بني عامر وقعوا بجنته ما سفر وما غدر، ولكن الخلفاء رغم غضبان وعصيهم الذين غضب وهم الذين قتلوا هؤلاء التابعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. طبعا أبو براء أسلم يقفه يقول فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفاء عامر إياه وما أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. كانت خدمة شديدة وعنيفة على نفس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى يقول أنس رضي الله عنه ما رأيت الذي وجد على أحد ما وجده على هؤلاء الرفقاء. تأسف عليهم تأسفا كبيرا وحزن عليه الصلاة والسلام. وبقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شهرا كاملا يدعو في قلوبه على ذئل وذكران وعصية لما انغدر ابو كره. وهذا كان اول شرعية القنوت ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما قتل هؤلاء بقي شهرا كاملا يدعو عليه لما انغدر به. وقد حزن المسلمون حزنا شديدا ولكن الذي خفف عنهم ان الله سبحانه وتعالى كان قد انزل قرآنا على لسان هؤلاء الشهداء. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عنهم ربنا اخبر عنا اخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. هذه آية كانت تتلى في كتاب الله ولكنها نسخ لفظها رسمها ربنا اخبر عنا اخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أنهم شهداء وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم. هذا مما خفف عن المسلمين. الذي حصل في سرية بئر مؤونة سلسلة من المؤامرات والغدر والقتل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا سبحان الله طريقا ممهدا، كان طريقا وعرا، طريقا شديدا، طريقا مملوءا بالدماء والاشلاء والتنحيات. لم يكن هذا طريقا سهلا يا اخواني. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرسل اصحابه القراء الخزناء الحفاظ الصالحين والاخيار فيقتلون ويغدر بهم اذا عين في مكه يصلبون. لم يكن شيئا سهلا ولا هينا. الذي حصل في بئر مغيره من قتل عمرو بن عبيد الضمري رضي الله تعالى عنه للرجلين من بني عامر هذا كان سببا مباشرا لغزوه بني النضير. لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما عزم على دفع الديه اراد ان يجمعها من اهل المدينه. والصحيفة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين اليهود وبين الناس في المدينة تقتضي ذلك أن اليهود يدفعون الدية وللنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستعين به. فلما أراد أن يدفع الدية ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لليهود يستعين به في دفع دية هذين الرجلين. وعمر بن عمية رضي الله عنه كان يقولون كانت الجاهلية فاسقة يعني كان شديدا ومعروفا. وقد جاء عند الواقعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة ليقتل أبا سفيان مهمة لمهمة عبد الله بن أنس ومع رجل آخر. ووصل عمر بن عمية الضمري إلى مكة فتخفيا فلما رآه أبو سفيان فزع واستصرخ بالناس وقال عمرو بن عمية ما جاء إلا لشر. في عرضه كان فاسقا شديدا فرطاشا في الجاهلية هرب عمرو بن عمية واختفى ولكنه ما قتل أبو سفيان أرد الله به خيرا أسلم فيما بعد. ولكنه استطاع رضي الله تعالى عنه أن ينزل خبيب بن عدي بأن يدفنه. حتى أنه لما ذهب إليه ليسلمه وكان مصلوبا على خشبة وعليه حرس فجاء في حين غرة وغفلة فحمل ثديه بخشبته شدة لما فطن إليه أخذ الخشبة وعليه ثديه شارع كله مشى ثم لما نظر به وراد أن يدركوه أنزل ثديبا ورمى بخشبة فأصبح له وجدة شديدة على الأرض وأخذ الثديب وأخذ يركض ثم حفر له ودفنه ثم مشى وعاد إلى المدينة رضي الله تعالى عنه. مهمة هذا المجال هؤلاء قال هؤلاء المجاهدون هؤلاء الشجعان هذه الشجاعة رضي الله تعالى عنه. أما أن يأتي واحد طفل صغير عمره 20 سنة مثلا أو 13 سنة أو 16 سنة أو 15 يضع متفجرات ويدخل مطعم مثلا أو يدخل فندق يفجر نفسه يقول لك هذا عملية جهادية. فين الجهاد؟ فين الشجاعة؟ ما هنالك شجاعة. لأنك تأتي ناس غريبين في فندق في مطعم في حافلة في سيارة تفجر. فلا شجاعة في مواجهة. يقول عمليات جهادية أعداد استشهادية ونحن نبرأ إلى الله من هذا ويقول إن الإسلام بريء من هذا. ولذلك هذه العمليات انسحبت حتى على المسلمين فأصبحوا يفجرون حتى في المسلمين. والذي يجري الآن في العراق من الخوضة دليل على ذلك أن الذين يقتلون في هذه العمليات هم من المسلمين العراقيين. وكذلك في كل بلد إسلامي يأتون إلى جماعة من المسلمين أو في بلد إسلامي يفجرون فيها ويقتلون الجهاد. فين الجهاد؟ هذا غدر. من جهاد هذا؟ غدر. تأتي إلى إلى إلى الناس يعني كما يقال مدنيين مدنيين ما لهم أسلحة أزل جالسون في حافلة جالسون في قطار في طائرة في مطعم في فندق في حديقة وتأتي هكذا كاللص بينهم وأنت قد وضعتها تحوذنت بهذه القنابل ثم فجأة تفجر فيهم وتنوح أنت ومن معك. هل هذه شجاعة؟ هذا غدر ليس من شجاعة. هذا غدر يبرأ إلى الله منه ويبرأ الإسلام منه. ما كان الصحابة هكذا؟ هل ذهب عمرو بن أمية وفجر في كعبة وفجر في أبي سفيان وفجر في بيته؟ أبدا. كانوا يواجهون وجها لوجه. المسلمون يا إخواني في الله لا يأتون من الخلف. المسلمون يواجهون أعداءهم. أرأيت من هذا الأنصاري الشجاع لما رأى أصحابه قتلى قال ما كنت لأرغب عن موضع أو عن موت يقتل فيه من بردان ثم قاتل حتى قتل. هذا الشجاع. هذا التقحم في الصفوف وهذا الإقدام والإقبال. أنت قاتل بسيفك وجها لوجه لا تتقحم في صفوف المشركين والكفار وأنت قاتلهم بسيف فيقتلوك كشهيد وإن أصبت منهم فهذا خير كثير. أما أن تأتي إلى الضعفاء والعزل والنساء والأطفال والشيوخ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن قتل النساء وينهى عن قتل الأطفال وينهى عن قتل الشيوخ وينهى عن قتل الرجال والعباد أهل الصوامع وينهى عن قتل هؤلاء. ورأى امرأة مقتولة مرة فغضب وقال عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل فنهى عن قتل النساء ما كانت هذه لتقاتل. هذه امرأة لما تقتلونها؟ بل إن أبا دجالة رضي الله عنه وقد مر هذا نغلى في معركة أحد لما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه السيف وقال من يأخذ هذا السيف بحقه وأعطاه السيف قال أنا أخذه بحقي يا رسول الله ففلق به هذا المشركين كما جاء في الحديث. يقول سعد يقول الزبير كأني وجدت في نفسي أو سعد بن أبي وقاص يقول كأني وجدت في نفسي أن يأخذ السيف وكنت قام أن أأخذه أنا، أن أأخذه أنا، يقول فتبعته، يقول فإذا به يضرب به ضربا شديدا يسفك به المشركين. قال فإذا رجل، فإذا شخص عليه القناع ويصرر على القتال ويثير الحماس في الناس، يقول فرفع أبو جزار السيف عليه يريد أن يقتله. إن هذا رجل يحمس، هذا شخص يحمس الناس وشو يحرجهم. يقول فإذا بها تولي الامرأة، أخذت يدي وتصرخ، لما فأهمت هذا من تعسفه، أخذت يدي صيح تصرخ امرأة. يقول فأزعها عنها، ما قتلها، تركها، مع أنه رفع السيف عليها، فاستطاع أن يجعلها في القتل، ويستطيع أن يجعلها تشمل، فلما ولت وصرخت تركها. يقول يقول ساعتها سألت في بعض لما رأى يسكت فيه فكا بالسيف ويسلق به هوامه، يقول فسألته لماذا لم تقتل المرأة؟ ماذا قال؟ قال إني أكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة. هذا سيف رسول الله أقتل به امرأة، شوف أكرم السيف. شوف يا أخواني الأخلاق، بل إن خبيب بن عدي، وانظروا إلى أخلاق المسلمين وإلى شرف الصحابة ووفاء الصحابة. خبيب يأتي هذا الغلام الصغير في حجره والموسى في يده، الحديدة في يده، يستطيع أن يحز رأس هذا الولد لأنه كافر، وهم يريدون أن يقتلوه بدون حق، وتفزع أمه فزعا شديدا وينتقع لونها يتخاف، فيقول لها خبيب بن عدي أتظنون أن يقتله؟ ما كنت لأفعل، ما كنت لأفعل. يا سبحان الله، ما هذا، ما هذا الوفاء، ما هذه الأخلاق؟ يا سبحان الله، هذه أخلاق المسلمين، ما كنت لأفعل. هذه حقيقة خساسة يا جماعة، أن تقتلوا بهذه الصورة هذا الفجر، هذا طفل جاءك سبحان جاءك يركض إليك درج إليك تأخذه في البحر. سبحان الله، لم تكن هذه أخلاق الصحابة. الآن يقتلون الأطفال والنساء والصبيان والشيوخ ويسفكون بالجميع، بل يقتلون المسلمين ويقوم الجهاد في سبيل الله. يا سبحان الله، شوهوا جمال الإسلام وشوهوا صورة المسلمين، أصبحنا نحس بالخجل منهم من الأفعال والشريعة. بدر يركض الطائرة يخطفها ويخبط بها إمارة مدنية ويقتل آلاف مؤلفة من الناس فيه مئات المسلمين. أتظنون الذين قتلوا كلهم من الكفار؟ فيه مسلمين، فيه مسلمين. يعني هل الأمريكان كلهم كفار؟ الأمريكان كلهم مئات من الناس مسلمين، سبحان الله العظيم، فيه مسلمين. ثم يقول الجهاد، جهاد في سبيل الله. انظروا إلى الصحابة، إلى الأخلاق، إلى الشجاعة. يدخل مكة ليقتل أبا سفيان، ما استطاع، لا جه، ودخل الصحابية قبيبا ثم عاد إلى المدينة. هذه الشجاعة وهذه البطولة وهذه المواجهة. لو كان الشباب عندهم هذه الأخلاق وهذه الفروسية بالحقيقة، فروسية، يأتون إلى سيارة ملقمة يقتلونها، يذهبون في خرجة من المخرجات وإلا في يكن من أيقارهم الخبيثة، ويملؤون السيارة بمتفجرة ويخرجون بها، يغيرون اللوحة وألوان السيارة، بل ربما جعلوها على ألوان وهيئة سيارة من سيارة الأمن، ثم يذهبون عند دائرة من الدائرة الحكومية يفجرون السيارة. سبحان الله العظيم، إفساد في الأرض وتخريب وقتل للنفوس، إزهاق الأرواح، سفك الدماء بدون حق، بدون حق. والله تأبى ذلك شريعة الله، ويأبى ذلك الله سبحانه وتعالى، ويأباه رسول الله، ويأباه أخلاق المسلمين، يأبى ذلك كله، ونأباه ونقرأ الله منه. هؤلاء المفسدون في الأرض وخوارج الورقة، وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب، وهم الذين قتلوا عثمان بن عفان، وهم الذين قتلوا المسلمين من ألف سنة، وما زالوا يفعلون. قتلوا المسلمين في الجزائر، وقتلوهم في مصر، وفعلوا كذلك في أفغانستان، واليوم دول السعودية مع هذه الفئة الضالة الباغية المنحرفة التي دخلت في رقومها سوسة الخروج والتكفير، نسأل الله العافية. فالواجب على الجميع، على جميع المسلمين أن يحارب هؤلاء، أن يحارب هؤلاء وأن يجاهدوهم، أن يجاهدوهم بالمال، وأن يجاهدوهم بالقتال، وأن يجاهدوهم بالعلم والمثال والسلال، لأنها فئة باغية مارقة. كانوا يقولون نريد قتل الكفار، قتل الأمريكان، الآن أصبحوا يقتلون المسلمين رجال الأمن. ولا تستبع أن يقتلوا الجميع فيما بعد، فإنهم كانوا في مصر في أمر الأمن يقتلون الكفار بزعمهم، ثم أصبحوا يقتلون المسلمين وأصبحوا يسبون النساء، يأخذون المرأة يستبلعون بحربة من جميل دينا. وأما في الجزائر فإنهم يهجمون على القرية التي فيها العامة فيأخذون الشيوخ ويأخذون الأطفال ويقطعون رؤوسهم بالفؤوس. أرأيتم؟ وحوش هؤلاء، وحش هؤلاء وحوش. فجهاد هؤلاء من أعظم الجهاد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل ثمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستأصل شحتهم وأن يريح بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان منهم، ومن شرهم وعدوانهم وبغيهم، فإنهم والله ما جروا على المسلمين إلا الشر والبلاء، كانوا سكنا علينا في كل زمان وفي كل مكان. أقول يا فارس الله، أعود إلى السيرة النبوية، أقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب ليأخذ الدية ليستعين اليهود في دفع دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن عبيد الظني رضي الله تعالى عنه. ما الذي حصل من اليهود؟ وكيف كان يعني كيف كان موقفه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا هو الذي سوف نعرف له إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.